الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في التوحيد وفي حكم أو في مسألة رؤية الله عز وجل بالعين. وعرفنا أن القاعدة عندنا من القرآن الكريم ليس كمثله شيء، فمحال أن تراه العين لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعندنا أيضا حكم العقل، أن الله عز وجل ليس من نوع الطبيعة والمادة خاضعة لمكان وزمان، حتى يمكن أن يكون ليس حسيا من نوع ما نعرفه حتى يرى بالعين. وكل ما ورد من أحاديث تخالف الآيات المحكمة التي تمنع تنفي رؤية الله عز وجل، وتخالف الأحاديث المحكمة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، ما يمكننا أن نقبلها أبدا. واستعرضنا بعض أنواع الأحاديث، عرفنا كل أحاديث التشبيه والتجسيم أصلها بضعة أحاديث بدأت تنتشر من جو كعب الأحبار وجماعته، ثم انتشرت في المسلمين مع الأسف. ومن الأمور الملفتة أنه يقولون أن الله يرى بالعين، وبعض الناس يقولون يرى حتى في الدنيا لكن في الآخرة يقولون يرى. طيب، النساء هل تراه في الآخرة أم لا؟ هنا في كلام، يقولون لا، المرأة ليست أهل لأن ترى الله. عجيب، إذا لكل الناس يظهر، للمؤمن والكافر، يعني فقط للرجال، يعني فرعون والكفار يرون الله عز وجل والنسوان ما يرون الله. هكذا في إرشاد الساري شرح البخاري مجلد 10 صفحة 409 يقول: والحاصل أن رؤية الله تعالى واقع يوم القيامة في الموقف لكل أحد من الرجال والنساء. وقال قوم من أهل السنة أي تقع أيضا للمنافقين. وأما الرؤية في الجنة فأجمع أهل السنة على أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل أمة ورجال المؤمنين من البشر. كل يوم القيامة الكل يشوفونها، بس بالجنة نسوان ما يشوفونها. بعد سيوطي في الدر المنثور مجلد 6 صفحة 293 يقول: أخرج الدارقطني عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة، فأحدثهم عهدا بالنظر إليه في كل جمعة، أو أحدثهم يعني اللي أقرب شيء رأوه، ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. ليش بالجنة أكو صوم حتى يصير يوم فطر، أكو حج حتى يصير يوم نحر؟ يقول مرتين بالسنة يروا النساء. لماذا؟ على حال نحن أصل رؤية الله عز وجل بالعين في الدنيا والآخرة ما يمكن أن نقبلها. لاحظوا نماذج مما علمنا إياه النبي وأهل البيت عليهم السلام في هذه المسألة. في توحيد الصدوق رحمه الله، شوف كيف علمنا النبي صلى الله عليه وآله، كيف علم الأمة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. قال عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل وهو رافع بصره إلى السماء يدعو وطلع إلى السماء، قال له: غض بصرك فإنك لن ترى. على كيفك، كأنه بحلق يريد يشوف شيء، قل لا، يعرف أنه أنت لن ترى بعينك، تعامل معه تعامل من يراه بعقله. ومر النبي على رجل رافع يديه إلى السماء فهو يدعو، رافع يديه كثير، رافع يديه يرفعهم كثير ويدعو، قال له: أقصر من يديك، شو ينزل يديك فإنك لم تنال، بالعكس توصل، يعني تمد إيدك، يعني توصل له. واحد يقول أنا أقرأ دعاء فوق الشجرة حتى أكون أقرب إلى الله فوق ناطحة السحاب. مسألة القرب إلى الله عز وجل، القرب إلى الله هو أقرب إليك من حبل الوريد، ليش تصل إليه بيدك. إذن هذا رفع اليد يعني جهة الأعلى، تنزل من السماء، تنزل الرحمة، تنزل الوحي، تنزل العطاء، وللجهة رمز لعلو الله سبحانه وتعالى أعلى مما نتصوره. أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الرواية الحديث الشريف، ونحن عندنا الرواية والحديث واحد، رواية الحديث، روية الحديث بهذه الرواية بهذه الرواية، وعندنا أحاديث أهل البيت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حديث أبي، وبعضهم يقولون رواية أو حديث، يعني ماذا؟ رواية عن أهل البيت يعني حديث النبي، حديث رواية عن النبي حديث أهل البيت. الرواية والحديث واحد، هذه تعابير يسير عند الناس، خبر رواية حديث كلها تعابير عن مضمون منقول. لذلك يصح أن تقول حديث أهل البيت حديث رسول. لما النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني هؤلاء قولهم قولي حديثهم حديثي، خذ الكتاب منهم خذ السنة منهم، قولهم قولي معصومون، انتهى الأمر. إذن حديثهم حديث النبي صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن يهوديا يقال له سبحت أو سبحت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله جئت أسألك عن ربك فإن أنت أجبتني عما أسألك عنه وإلا رجعت. أنا جاي من خيبر من قريظة من أي مكان، جاي حتى أفهم منك ربك الذي تعبده وتدعو إليه. قال له صلى الله عليه وآله سأل عما شئت. قال أين ربك؟ قال هو في كل مكان وليس في شيء من المكان المحدود. ربي في كل مكان، هو خالق المكان هيمن عليه، لكن المكان محدود موجود مادي لا. يقول وكيف هو، هو شلون كيف؟ قال وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه. كيف شكل طول وعرض وغيره كله من ضمن المادة ضمن الطبيعة، كيف أصفه بالكيف؟ هو فوق الكيف، هو اللي كيف الكيف، أصفه بكيف؟ قال فمن أين يعلم أنك نبي؟ شاف أنه لا، هذا يدعو للتوحيد كما مكتوب عندهم. كيف أعرف أنك نبي؟ يقول فما بقي حوله حجر ولا غيره إلا تكلم بلسان عربي مبين يا سبحت إنه رسول الله. يقول فقال ما رأيتك اليوم أمرا أبين من هذا، بعد شديد الدليل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، هذا في البحار مجلد 4 صفحة 38، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء. ونحن اعتقدنا أنه عرج برسول الله مرات عديدة، كل مرة عنده برنامج. في مرة قل بلغ بي جبرائيل مكانا لم يطأه جبرائيل قط. قال تقدم، قال لو تقدمت عن ملة لاحترقت، هذا خاص لك. يقول فكشف لي فأراني الله عز وجل من نور عظمته ما أحب، رأى من آيات ربه الكبرى، رآه مزدة أخرى، هذا رأى. إذن رأى من نور عظمته ما أحب، ملكوت خلق كيف يدير الأمور ما أحب. بعد مشاهدة القلوب، هذا ذعلب اليماني كما في نهج البلاغة المجلد 2 صفحة 69 كان ذعلب اليماني يسأل يوجد بعض الأشخاص هكذا من عوام من الناس أو من غيرهم يقول وهو على المنبر أمير المؤمنين عليه السلام سأل هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال أفأعبد ما لا أرى؟ قال وكيف تراه؟ قال لا تراه العيون من مشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة. هذه صفاتنا نحن، لا تقيسوا ربكم على أنفسكم. صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، حاسة البصر، رحيم لا يوصف بالرقة، ينكسر قلبه على الله ما تصير. رحيم نوعا آخر، رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من الوجيد ترتجف من مخافته. بعد يقول عن هذا ذعلب، يقول يسأله كيف رأيته، وفي آخر الرواية يقول فخر ذعلب مغشيا عليه. لما جاي استوعب عظمة الخالق عز وجل من أمير المؤمنين عليه السلام يتأثر هذا التأثر. نعم، أيضا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام من نهج البلاغة ما يمكننا أن نستعرض شرح، إذا أردنا أن نشرح فقرة من الفقرات نحتاج إلى وقت كل الحلقة، لكن أقلا نقرأ بعض الفقرات تبقى في الذهن تفتح آفاقا للإنسان. يقول عليه السلام من خطبة له: الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، عياله الخلق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام كثير، وفقرات التي قريناها، وعندنا نص يدل على أن المسلمين كانوا يدونون خطب أمير المؤمنين، كانوا يدونون حديث النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا عدة أدلة على ذلك. نحن نعتقد أن منع من تدوين السنة، تغييب السنة، كان خطأ أهل البيت عليهم السلام، قالوا اكتبوا حدثوا، وأنه من زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يكتبون عنه. كما أيضا عندنا أن القرآن كان مجموعا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وجامعه علي عليه السلام، وكانت لما تنزل سورة ليس كما ذكر بعض النصوص. عندنا نحن نص أنه بين الحائط والمنبر كان ممر عنز في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يضعون فيه حبر ودوات ورق، دوات وورق، من تنزل سورة يكتبون النسخة هناك، أي واحد يجي يكتبها، هذا الشيء الطبيعي. أما ضايع وتعالوا جيب شاهدين، وآية خزيمة ضاعت، مرة ثانية ضاعت وما وجدتها إلا، هذه ما عندنا، أنه كان على لخاف وعسف وعظام، وتعالوا دوروا خلوا ناس على المسجد يطلبوا لكم يا الرحم الله والدين، لاقي له آية، اللي عنده آية، ما عندنا نحن. هكذا كان مجموعا القرآن، وعندما كانوا يكتبون أهل البيت عليهم، مسألة كتابة السنة موضوع آخر، هذه مسألة سياسية موضوعها آخر إن شاء الله نستعرضها. هذا النص يدلنا، لاحظوا، يقول أبو إسحاق السبيعي: قلت للحارث خطب أمير المؤمنين يوما خطبة بعد العصر، فعجب الناس من حسن صفته وما ذكر من تعظيم الله عز وجل. قلت للحارث: أو ما حفظتها؟ قال: كتبتها، تعال أمليها عليك، فأملاها علينا من كتابه. إذن تلاميذ الأمير عليه السلام يكتبون ما يقول، يكتبونه، وكثيرون من زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يكتبون أيضا من هذه الخطبة: الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبه، لأنه كل يوم في شأن من أحداث بعيد بديعا لم يكن، الذي بان من خلقه فلا شيء كمثله، الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسد والمرتدي بالجلال بلا تمثل والمستوي على العرش بلا زوال والمتعالي عن الخلق بلا تباعد منهم، إلى آخر هذه الخطبة البليغة. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا رد على كل شبهات وأفكار التجسيم التي عند اليهود. وإذا رجعنا إلى ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في توحيد الله، يعتبرون أنه مؤسس علم التوحيد، فلسفة التوحيد، المطالب العظيمة العميقة المهمة، مؤسس المتصوف يعتبرون هو مؤسس عبودية الله وعشق الله وحب الله والتصوف ينتمون إليه، الفلاسفة ينتمون إليه سلام الله عليه لعمق المطالب والمعاني التي بينها سلام الله عليه في التوحيد. يقول نزال ابن صبر كما في الصدوق في التوحيد، للصدوق رحمه الله صفحة 77، يقول: جاء يهودي إلى علي بن أبي طالب قال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربنا؟ متى وجد؟ متى خلق الله؟ سؤال أطفال يسألونه، والمتأثرين بالثقافة الغربية والمادية أيضا يسألونه. قال: متى كان ربنا؟ فقال له علي عليه السلام: إنما يقال متى كان لشيء لم يكن ثم كان. وربنا تبارك وتعالى كائن بلا كينونة، كان بلا كيف، كائن لم يزل، وإلى آخر كلام سلام الله عليه. عند رواية لواحد آخر قال له: أخبرني متى كان الله؟ قال: أخبرني متى لم يكن، أخبرك متى كان. هو قبل المتى، فهو كل المتى هي خلقها شريط الزمان، ابدأ من الصفر، أول ثانية في الزمن شريط الزمان هو خلقه وبدأ، هو كان قبله. ما يصير أن تخضع لشريط الزمان وتسأل عنه بمتى، سؤالك بمتى غلط. هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: سؤالك بمتى غلط. يقول أبي المعتمر مسلم بن أوس: حضرت مجلس علي في مسجد الكوفة، فقام إليه رجل مصفر اللون كأنه من متهودة اليمن، قال: يا أمير المؤمنين، صف لنا خالقك وانعته لنا كأننا نراه. يقول: فسبح علي ربه وعظمه وقال: الحمد لله هو أول بلا بدء مما ولا باطن فيما ولا يزال مهما ولا ممازج معما ولا خيال وهما، ليس بشبح فيرى ولا بجسم فيتجزى ولا بذي غاية فيتناهى، إلى آخره. هذا الفيض العلمي من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبع من توحيد الله والعلم بالله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.